بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب حسن الخلق للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية الخامسة المقامة في السنغال عام 42 و400 هجرية. نسأل الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدرس الثاني. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب حسن الخلق للعلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وغفر الله له. وقد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: فإن قلت إذا كان حسن الخلق له هذه الفضائل والآثار الحسنة، فهل للاتصاف به أسباب يتمكن العبد من فعلها، أم هي مجرد موهبة؟ المؤلف رحمه الله وضع سؤالا، وهذا السؤال يتعلق بالأخلاق الحسنة. هل هي جبلة من الله سبحانه وتعالى يجبل عليها العبد ويفطر العبد عليها، أم أن العبد يمكن أن يكتسب هذه الأخلاق؟ لهذا قال: فما هي الأسباب؟ فهل للاتصاف به أسباب يتمكن العبد من فعلها، أم هي مجرد موهبة، يعني من الله سبحانه وتعالى هو الذي يهب هذه الأخلاق؟ لا شك أن العلماء ذكروا أن الأخلاق منها ما هو موهبة وطبع من الله سبحانه وتعالى، ومنها ما هي مكتسبة وتكون بالتطبع. وهذا معروف أن الخلق منه المكتسب، ومنه الذي هو فطرة من الله سبحانه وتعالى جبل عليه العبد. والدليل على ذلك ما جاء في حديث الأشجع عبد القيس رضي الله عنه، حينما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم والأناه. وفي بعض الروايات قال: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. الحديث هو في الصحيح، لكن جاء خارج الصحيح بعض الزيادات التي فيها الشاهد وفيها المعنى الذي نريده. فالحديث في صحيح مسلم، وهو حديث مشهور، فقال له: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه. ومعروف أن الحلم هو العقل والتصرف بحكمة، وأما الأناه هي التثبت وترك العجلة. ففي بعض الروايات خارج الصحيح سأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا، فقال له: يا رسول الله، أهما خلقان تخلقت بهما، أم جبلني الله عليهما؟ وفي رواية قال: يا رسول الله، قديما أم حديثا؟ فقال: قديما. يعني هذا الذي ذكرت أنه في وأن الله يحب ذلك مني، هل هاتان الخصلتان الله عز وجل هو الذي فطرني وجبلني عليهما، أم أني أنا الذي اكتسبت ذلك؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قال: بل جبلك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. قالوا: إذن هذا دليل أن من الأخلاق ما يفطر الله سبحانه وتعالى، ما يجبل الله سبحانه وتعالى عليها العبد. قالوا: إذن هذا هو الدليل، مع أن هذا الحديث فيه مقال، لكن معناه صحيح في الجملة. لماذا؟ لأن الأخلاق تكون كذلك، الأخلاق الفاضلة الحسنة الحميدة، إما أن تكون طبعا وإما أن تكون تطبعا. فعلى المرء أن يكتسب الأخلاق التي يشعر أن فيه نقصا منها. وسيجيب المؤلف على ذلك، قال رحمه الله: قلت، وهذا هو جوابه، قال: ما من صنعة حميدة ظاهرة أو باطنة إلا وقد يسر الله للعبد حصولها ونهج الطرق الموصلة إليها وأعان عليها بكل وسيلة، وكلما كملت الصفات كثرت الطرق المفضية إليها، مع أن الغرائز والطبائع الأصلية أعظم عون عليها، وصاحبها إذا سعى أدنى سعي أدرك مراده. يريد المؤلف بذلك أن يتطرق إلى الأسباب، فيقول: ما من صنعة إلا وستجد أن لها أسبابا، فإذا سعى الإنسان إلى هذه الأسباب يسر الله له الخير. وهذا معروف عند كل الناس أنه لا بد من اتخاذ الأسباب، لأن هذه الأسباب هي تفضي إلى ما تريد من غاية وإلى ما تريد من خير، فتسعى وتدرك مرادك بهذه الأسباب. فالله هو المسبب لهذه الأسباب وهو المقدر سبحانه وتعالى. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فاعلم أن من أعظم ما يعين على هذا الخلق الجميل التفكر في الآثار السابقة المترتبة عليه، فإن معرفة ثمرات الأشياء وحسن عواقبها من أكبر الدواعي إلى فعلها والسعي إليها. يعني إذا عرف الإنسان أن هذا الفعل له ثمرات طيبة فسيسعى إليه. لماذا؟ لأنه يريد أن يحصل هذه الثمرات، يريد العاقبة الحسنة، فكلما تذكر هذه الثمرات الطيبة كلما سعى سعيا حثيثا في تحقيق غايته وفي فعل الأسباب التي توصله إلى أن يدرك مراده. قال بعد ذلك رحمه الله: وإن عظم الأمر واعترضت الصعوبات فإن المواراة إذا أفضت إلى ضدها هانت وحلت، وكلما تصعبت النفس عليه ذكرها تلك الآثار وما تجتني بالصبر من الثمار، فإنها تلين وتنقاد طائعة منشرحة الصدر محتسبة راجية حصول تلك المطالب. يعني لا شك أن هناك مصاعب، فالإنسان إذا أراد غايته وأراد أن يدرك مراده لا شك أنه سيعترضه شيء من الصعوبات، فإن حصل ذلك تذكر ما سيحصل له من الثمرات الطيبة، فإن كان يتذكر ذلك ستلين هذه الصعوبات وستنقاد بإذن الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان دائما يدعو ربه ويكثر من التضرع بين يديه حتى ييسر له الأمور، فإذا دعا ربه وتوكل عليه وعمل بالأسباب الشرعية فإن الأمور تتيسر وتلين له الصعوبات وتنقاد طائعة منشرحة الصدر. ولا شك أن هذا أمر يتعلق بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك رحمه الله: ومن أعظم الأسباب علو الهمة ورغبة العبد في مكارم الأخلاق. هذه من أعظم الأسباب التي ذكرها المؤلف رحمه الله، أن يكون هذا الرجل ذا همة عالية، لأن الهمة معناها الجد، معناها الجد والاجتهاد وتحصيل المطلوب والسعي إلى الأمور العالية. لماذا؟ لأن الله يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق ويبغض سفسافها، كما جاء في الحديث الحسن من حديث سهل بن سعد: إن الله كريم يحب الكرم ومعالي الأخلاق ويبغض سفسافها. قال العلماء: أي أن الإنسان لابد أن يترفع عن الدنايا وعن الأشياء الحقيرة، وأن ينظر إلى الأشياء العالية التي تنفعه في دينه ودنياه. هذا هو علو الهمة. الإنسان يريد أن يكون في الفردوس الأعلى، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله الجنة فاسألوا الفردوس الأعلى. لماذا؟ لأن هذا يدل على علو الهمة. فلا يقول الإنسان: يا رب أدخلني في أدنى ذلك أو إن شئت، وإنما يدعو الله ويجتهد ويتحرى ويطلب ما يكون نافعا له في دنياه وفي آخرته. ولهذا ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد ذكر كلاما نفيسا يتعلق هذا الكلام بأن كل الأمور والأخلاق الطيبة والأخلاق الفاضلة تعود إلى الهمة العالية، وذكر جملة من هذه الأخلاق الطيبة وأنها تعود إلى الهمة العالية. لهذا انظروا ماذا قال في كتابه الفوائد، قال: وأما الأخلاق الفاضلة كالصبر والشجاعة والعدل والمروءة والعفة والصيانة والجود والحلم والعفو والصفح والاحتمال والإيثار وعزة النفس عن الدناءات والتواضع والقناعة والصدق والأخلاق والمكافأة على الإحسان والمكافأة على الإحسان بمثله أو أفضل، والتغافل عن زلات الناس وترك الانشغال بما لا يعنيه وسلامة القلب من تلك الأخلاق المذمومة ونحو ذلك، فكلها ناشئة عن الخشوع وعلو الهمة. انظروا كيف جعل أصل الأخلاق الفاضلة الحسنة تعود إلى هذين الأمرين: أن يكون الرجل عاليا في همته وأن يكون خاشعا. ولهذا كما أنه ذكر رحمه الله أيضا الأخلاق الحسنة وأصلها، أيضا تكلم عن الأخلاق السيئة المذمومة وأصلها، وسيأتي الكلام عن ذلك. لهذا قال المؤلف: ومن أعظم الأسباب علو الهمة. ولا شك أن علو الهمة أيضا يذكرنا بالحديث المشهور: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، كما عند الترمذي وغيره. هذا فيه النظر إلى علو الهمة، أن الإنسان لا تكون همته في الدنيا وفي متاعها وفي حطام، لأن الدنيا زائلة، وإنما تكون همته أعلى من ذلك بكثير. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لربيعة بن كعب رضي الله عنه، قال له: يا ربيعة سل، لأن ربيعة رضي الله عنه كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام وكان يقدم له الوضوء والنعال، فالنبي عليه الصلاة والسلام مرة قال له: سل حاجتك يا ربيعة سل. فقال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، كما جاء في صحيح مسلم، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. وهذا يدل على همة عالية، لم يطلب شيئا من الدنيا ولا طلب شيئا من الإبل أو من الذهب أو من الفضة أو من متاعها أو من زينتها، إنما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أمرا عاليا مهما، فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له: أو غير ذلك؟ يعني هل تريد شيئا آخر من الدنيا من حطامها؟ فقال: لا، هو ذاك يا رسول الله، يعني لا أريد شيئا غيره. فقال: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني أكثر من الصلاة، صلي. وتعبيره بالسجود عليه الصلاة والسلام ليس المقصود به السجود المفرد، إنما المراد به أن يكثر من الصلاة. في بعض الروايات خارج الصحيح، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل حاجتك يا ربيعة، قال: فنظرت، يعني وهو يتفكر في هذا الأمر، قال: فعرفت أن الدنيا زائلة، يعني إذا سألت شيئا من متاعها فهي زائلة ذاهبة. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون مع رسول الله وفي الجنة، لم يقل الجنة فقط، قال: مرافقتك في الجنة، أكون معك في الجنة. ولا شك أن هذا يدل على الهمة العالية، لأن الدنيا كما قال الله في القرآن: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. قال المؤلف بعد ذلك: وأنها أولى ما اكتسبته النفوس وأجل غنيمة غنمها الموفقون، فبحسب قوة رغبته في ذلك يسهل عليه نيل هذا الخلق الجميل، يعني لو كان هذا الرجل صاحب همة عالية ورغبة لكان هذا الأمر يسير عليه. لماذا؟ لهمته العالية. فاكتساب الهمة العالية يسهل على الرجل أن يصل إلى ما يريده وأن يدرك مراده. ولهذا قال المؤلف: وأنها أولى ما اكتسبته النفوس وأجل غنيمة غنمها الموفقون. وفي المقابل قال المؤلف: ومن الأسباب أن يتأمل هل يجلب له سوء الخلق إلا الأسف الدائم والهم الملازم والآثار القبيحة فيربأ بنفسه عن هذا الخلق الذميم. يعني كذلك من الأسباب لمن أراد أن يكتسب الأخلاق الجميلة والحسنة والفاضلة أن ينظر إلى الأخلاق السيئة، الأخلاق المدمرة التي لا تأتي له إلا بالآثار القبيحة. فإذا نظر في ذلك فإنه يربأ بنفسه أن يقع في هذه الأخلاق، وهي كثيرة جدا. الأخلاق السيئة كالكبر والكذب والغيبة والغش والغدر والظلم والعجب والشماتة والعدوان والقسوة، وكذلك الكسل والجبن والمكر والوهن والنميمة، كل هذه من الأخلاق السيئة القبيحة. إذا نظر إلى هذه الآثار ونظر كذلك إلى العواقب سيجدها عواقب سيئة وقبيحة، وسيجد أنه ستلازمه هذه الآثار القبيحة بسبب سوء الخلق، الإسراف، التجسس، الجدال، الانتقام، الافتراء، الحقد، الحسد، الجزع، الخذلان، الخيانة، السفه، سوء الظن، كل هذه أخلاق سيئة وقبيحة. المؤلف رحمه الله يريد أن يبين أنك يا عبد الله إذا تركت الأخلاق الحسنة وفعلت هذه الأخلاق السيئة فإن العواقب ستكون سيئة، فعليك أن تنظر في هذا الأمر فتقول: يجب علي أن آتي الأخلاق الحسنة الطيبة الفاضلة ولا أن أقع في الأخلاق السيئة. لماذا؟ لأنها ستكون سببا لأمور قبيحة. وابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد أيضا ذكر فصلا في هذا، وذكر أن أصل الأخلاق المذمومة إنما تأتي من الكبر والمهانة والدناءة، وضرب أمثلة على هذه الأخلاق وهي كثيرة. قال: الفخر والبطر والأشر والعجب والحسد والبغي والخيلاء والظلم والقسوة والتجبر والإعراض وعدم قبول النصيحة وطلب العلو وحب الجاه والرئاسة وأن يحب أن يحمد بما لم يفعل. قال: هذا كله إنما ينشأ من الكبر، وكذلك من المهانة والدناءة. وذكر أيضا أن ما يرتكبه، أن أصل المهانة والدناءة أنها تكون سببا أيضا لمجموعة من الأخلاق المذمومة السيئة كالكذب والخسة والخيانة والرياء والمكر والخديعة والطمع والفزع والجبن والبخل والعجز والكسل والذل لغير الله. قال: كل ذلك أصلها من المهانة والدناءة وصغر النفس. كما أن الأخلاق الفاضلة تعود إلى الخشوع وعلو الهمة، كذلك الأخلاق المذمومة تعود إلى الكبر وتعود إلى المهانة والدناءة وإلى صغر النفس. فانظر إلى هذه الأخلاق الحسنة الطيبة الفاضلة، وانظر إلى هذه الأخلاق المذمومة، فاربأ بنفسك أن تقع في هذه الأخلاق، ولتكن صاحب همة عالية وتتخلق بها، فإن الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. يعني عليك أن تتخذ الأسباب. قال بعد ذلك رحمه الله: ومن الأسباب رياضة النفس وتمرينها على هذا الخلق وتوطينها على كل سبب يدرك به هذا الخلق الفاضل فيوطنها على معارضات الأقوال، وأنه لا بد من مخالفتهم في العلوم والإرادات، ولا بد أيضا من أذية قولية أو فعلية، فليتوطن على تحمل الأذى، وليعلم أن الأذى القولي لا يضر إلا من قاله، وأن من الحزم والقوة أن يكون الإنسان بحيث لا يتأثر بكلام يقصد به إحفاظه وإغضابه، بل يعلم أنه إذا غضب أو تأثر فقد أعان المتكلم على نفسه، وإن لم يبالي به ولم يلقه باله ولم يهتم به ويكترث به فقد قابل القائل بما يكرهه، لأن جل مقصد عدوه إيلام قلبه وإدخال الهم والغم والخوف على قلبه، فكما يسعى بدفع ما يريد إيلام ظاهره فليسعى بدفع ما يريد إيلام باطنه بترك الاهتمام به. هنا المؤلف رحمه الله يريد أن يقول على المؤمن ألا يلتفت إلى من يؤذيه ولا يلتفت إلى قول من يقول فيه الأذى، وعليه أن يتحمل الأذى، لأن هذا الذي يريد أذيتك يصنع هذه الأفعال السيئة والأقوال القبيحة حتى يثيرك وحتى يغضبك، فيفرح إذا رآك قد غضبت ورآك قد تأثرت من كلامه وقوله. فالمؤلف يقول يجب عليك ألا تكترث، لا تهتم به، لا تبالي، لا تلتفت إليه، وكأنه لم يقل شيء. لو فعلت هذا فإنك قد أوقعت به وآلمته أشد الألم، لأنه هو يريد من هذا الصنيع من الأذية القولية أو الفعلية أن يدخل الهم إلى قلبك وأن يدخل الخوف والغم على قلبك، فأنت عليك أن تسعى إلى ألا تلتفت إليه ولا تنظر إلى قوله ولا إلى فعله، لأن الأذى في سبيل الله سنة إلهية منذ أن بعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام، والأذى موجود كما قال الله لنبيه ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أنزل الله سبحانه وتعالى عليه الوحي وذهبت خديجة به إلى ورقة بن نوفل، ماذا قال له ورقة بن نوفل؟ قال يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال عليه الصلاة والسلام أو مخرجهم، يعني هل سيخرجوني؟ فقال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. والحديث في صحيح البخاري، ما من نبي جاء بهذا الذي جئت به يا رسول الله إلا وقد آذاه قومه، والدليل على ذلك انظر في القرآن إلى الأدلة الكثيرة، وهي فيها من التصبير للنبي عليه الصلاة والسلام والتسلية أنه سيصيبه ما أصاب الأنبياء قبله بل قد يكون أشد، ولهذا أمره بأن يصدع بالحق وأمره أن يعرض عن هؤلاء كما قال الله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. وهكذا أيضا الدعاء، وهكذا أصحاب الأخلاق الفاضلة لا يلتفت إلى سفه من يتسفه ولا إلى طعن من يطعن، لأن هؤلاء لن ينتهوا وهم يريدون أن يعطلوك عن غايتك الحقيقية من الدعوة إلى التوحيد ودعوة الناس إلى الخير. لو التفت إليهم وبقيت تجادلهم وترد على سفههم لأضعت الوقت، إنما الرد يكون في المسائل العلمية والأشياء التي تهم الناس، أما السفهاء والسقط فلا يلتفت إليهم، وأما الأذية فلا بد منها. لا يقوم الداعية يدعو إلى الله وهو صاحب حق وصاحب أخلاق فاضلة إلا وسيؤذى ويطعن فيه ويستهزئ به من يستهزئ ويسخر منه من يسخر، لأن هذه سنة إلهية ثابتة حتى يمحص الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان ويرفع من درجاتهم. فكيف ستقابل وتواجه هذا الأذى؟ لابد أن تواجهه بالصبر، بالتوكل، باحتساب الأجر، بالرغبة بما عند الله، بالإعراض عن السفهاء. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري لما قالوا له ألا تستنصر لنا يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لهم كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، يعني في هذه الحفرة في الأرض، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يؤكد لأصحابه أنه قد يحصل لكم أذى، فلا بد أن تصبروا، وانظروا إلى الذين صبروا من قبلكم من الصالحين، ما كان يصدهم هذا الأذى عن دينهم، وهو أن يأتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين. لا بد من البلاء. الله يقول في القرآن: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وما من نبي أرسله الله إلا وهو يؤذى، كما قال الله في القرآن: ولنصبرن على ما آذيتمونا. والآيات كثيرة في ذلك، موسى ونوح وصالح وهود ولوط، كل هؤلاء أوذوا. هذا الأذى له أسباب. ما هي الأسباب؟ الأسباب أنك مؤمن مستمسك بدينك متقن، تدعو الناس إلى الخير، تدعو الناس إلى السنة، تدعو الناس إلى الأخلاق الفاضلة. فلما كان الأمر كذلك لا بد أن تؤذى أهل الحق، لا بد أن يحصل لهم أذية. ولهذا لما أسلم سحرة فرعون ماذا قالوا لفرعون؟ قالوا له: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وهكذا أيضا أمر الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لأهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. فهم لا يستطيعون أن يقارعوا الحجة بالحجة، إذن يلجؤون إلى ماذا؟ إلى التهديد، إلى السب، إلى السخرية، إلى الاستهزاء، لأن هذا هو منطقهم. يلجؤون أيضا إلى التهديد بالقتل، التهديد بالسجن، كما قال الله: قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. وانظر إلى قصة فرعون مع موسى، وانظر إلى قصة لوط مع قومه، كان الأمر كله يقوم على التهديد، بل ويقوم على التهديد في أولادك وفي أبنائك وفي أهلك. لهذا فرعون كان يقول: اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. وهدد السحرة وتوعدهم بعد أن تابوا: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. هذا الأذى كيف يقابل؟ وما هي الأساليب التي تواجه فيها الأذى؟ المؤلف أشار إلى هذا، يقول: إياك أن تواجه هذا الأذى بطريقة المؤذي، فهو يريد أن ينظر كيف أنك تأذيت ولم تصبر على الخير الذي أنت فيه، فيقول: لا بد أن تتحمل الأذى، كان قوليا أو كان غير ذلك، وإن كان القولي هو أخف من الفعل. فيقول: عليك ألا تكترث، لا تهتم، لا تبالي به، لأنه هو يريد أن يدخل إليك الغم والخوف والهم. ولهذا أعظم أسلوب في مواجهة الأذى أن تتقي الله سبحانه وتعالى في نفسك وفي قولك وفي فعلك، وتصدع بالحق. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ لا يصلح أنك تخالف التقوى وتخالف أقوالك أفعالك، عليك أن تصبر على هذا الأذى، لأن صاحب التقوى يعرف أنه صاحب حق وأن الله سينصره، وإذا لم ينصره في الدنيا سينصره في الآخرة. مع هذه التقوى لا بد أن يكون هناك صبر، وستجد أن الله في كتابه يذكر الصبر ويذكر التقوى في موضع واحد، كما قال الله في القرآن: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وهكذا أيضا يقول الله: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. يعني الأمر أمر ابتلاء وامتحان، فعليك أن تواجه هذا بالصبر، وأن تحذر أشد الحذر من الطيش والعجلة والاستعجال وأن تقابل عدوك بما تستنكره، فهذا لا يصلح ولا يكون. ولهذا قال الأنبياء: ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وهذا هو الثالث، التوكل على الله في مواجهة الأذى. لا بد أن تكون متوكلا، وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. فلا سبيل إلا بالصبر والتقوى والتوكل، هذا هو الواجب. لا بد من هذه الأمور مع احتساب الأجر، فتعرف أن الله سيكتب لك من الأجر والثواب، سيكتب لك سبحانه وتعالى من الرفعة والتمكين والعز. لهذا الله يقول في القرآن عن هؤلاء: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والأمر الذي ذكره المؤلف وهو الأمر الخامس: الإعراض. التقوى والصبر والتوكل والاحتساب والإعراض عمن يؤذيك، لا تلتفت إليه ولا تكترث، كما قال الله: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إذن هذا هو الذي أراده المؤلف عليه رحمة الله. أراد رحمه الله أن الإنسان سيؤذى، فإن كان من أصحاب الأخلاق الفاضلة فإنه سيعرف كيف يعالج هذه الأذية وكذلك هذه الآثار القبيحة. وذكر أيضا المؤلف أنك توطن نفسك وتريض نفسك وتمرن النفس على الأخلاق الفاضلة. فهنا يشير رحمه الله إلى أن الأخلاق منها المكتسب، ومن الأخلاق ما هي جبلة من الله سبحانه وتعالى. فهذه الأخلاق المكتسبة ريض نفسك عليها، مرنها وطنها، لأن الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. فالإنسان قد يكون حييا لكن هذا الحياء قليل عنده، فإذا سمع في السنة أن الحياء من الإيمان وأن الحياء لا يأتي إلا بخير، فلا بد أن يوطن نفسه على الحياء ويمرن ويريض نفسه على ذلك، فيفعل بالأسباب حتى يدرك هذا الخلق الفاضل العظيم وهو خلق الحياء وباقي الأخلاق الفاضلة. قال بعد ذلك رحمه الله: وما أنفع في هذا المقام وغيره أن يجعل الإنسان نصب عينيه وجل مقصده الإبقاء على قلبه من المشوشات والواردات المؤلمة، وأن يحفظ راحة قلبه بكل ما يفضي إلى الراحة من تحصيل الأسباب المريحة للقلب ودفع كل معارض لها، فإن راحة القلب أصل طيب العيش في هذه الدار. فلو كان الإنسان بكل نعيم وتوفرت لديه أسباب الراحة وقلبه في قلق وحرج، لا يخرج من هم إلا وقع في آخر، ولا يفرح بموجود ومحبوب إلا وجد حشو قلبه ما يكدره، فإنه حتى الآن لم يصل إلى المقصود الذي يسعى له أهل العقول الراقية، فإنهم يسعون أولا لراحة قلوبهم وطمأنينيتها بالإنابة إلى الله في مهماتهم وملماتهم وأحوالهم كلها، ويتممون ذلك بالحلم وحسن الخلق وحفظ قلوبهم من كل مشوش يكدر عليهم حياتهم الطيبة ونعيمهم العاجل والآجل. انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن أهمية القلب والراحة القلبية، فهي الأصل في الحقيقة في ذلك. الإنسان قد يكون مرتاحا في ظاهره، في بدنه، في مركبه، في منزله، لكنه في حقيقة الأمر ليس مطمئنا. فالحياة الطيبة السعيدة أن تكون مطمئنا في قلبك، راضيا بما قسم الله سبحانه وتعالى لك، ذاكرا لربك، مرتاحا بعبادته سبحانه وتعالى، لأن هذا هو الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر وهو الطمأنينة والراحة والعبودية، النبي صلى الله عليه وسلم كان أتقى الناس لربه، وكان أخوف الناس، وكان يرجو ما عند ربه وهو أعظم ما يكون في الرجاء. كان في توسط واعتدال، كان يرجو رحمة الله ويخشى عذابه. وإذا نظرنا في عبادته سنجده أشد الناس خشية وأكثر الناس عبادة مع ورعه وتقواه عليه الصلاة والسلام، مع الاعتدال في أموره كلها كان القرآن يظهر أثره عليه عليه الصلاة والسلام، كما قالت عائشة: خلقه القرآن، كان يخاف من قيام الساعة، كان يتعوذ من النار، ما كان يلتفت إلى هذه الدنيا ولا إلى ملذاتها ولا إلى شهواتها، بل كان يقول: ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة فراح وتركها. وكان الصحابة يجدون من النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع، ولا يوقد النار في بيته عليه الصلاة والسلام، كل ذلك وقلبه مطمئن عليه الصلاة والسلام، يعبد ربه، يقوم الليل، يستغفر ويتوب في المجلس أكثر من 70 أو 100 مرة. كان عليه الصلاة والسلام ضرب أروع الأمثلة، فكان قدوة وأسوة حسنة، لهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتأسى به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، اعتصم بربه عليه الصلاة والسلام، علمنا كل ما ينفعنا من خير، وحذرنا من كل شر يباعدنا عن الجنة ويقربنا إلى النار. لو نظرنا إلى خشوعه وإلى تدبره وإلى بكائه وإلى صلاته وإلى سماعه للقرآن، وكيف أن قلبه كان خاشعا وكان يتعوذ من قلب لا يخشع، لأن هذا أمر خطير، والمؤلف يشير إلى هذه الحقيقة، حقيقة اطمئنان القلوب والمحافظة على هذا الاطمئنان. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من قلب لا يخشع، وهذا معروف وقد جاءت النصوص بذلك، وقد ذكر ابن القيم كما أشرنا آنفا أن كل الأخلاق الحسنة وكل الأخلاق الفاضلة تعود إلى علو الهمة وإلى الخشوع. فمن دعائه كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الأربع، من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. إذا نظرت في هذا الحديث العظيم ستجد ما ذكره ابن القيم رحمه الله عندما قال: إن الأخلاق الفاضلة تعود إلى الخشوع وتعود إلى الهمة العالية. كيف يكون العلم الذي ينفع؟ بالهمة العالية، لم تحصل العلم إلا بهمة. أما إذا كان هناك لا توجد همة فإنك لن توفر ولن تحصل على العلم الذي ينفعك، لأنه لا همة عندك. كذلك الدعاء الذي يسمع، فقد تعوذ من دعاء لا يسمع، أيضا لا يكون إلا بهمة عالية. وقال: ومن قلب لا يخشع، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف شاء سبحانه وتعالى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما عند ابن ماجه كان يدعو بهذا الدعاء، يقول عليه الصلاة والسلام في دعائه: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شاكرا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطيعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، واهد قلبي، وسدد لساني، وثبت حجتي، واسلل سخيمة قلبي. ختم الدعاء بقوله عليه الصلاة والسلام: واسلل سخيمة قلبي. ومعروف أن الإخبات، ما معنى الإخبات؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مخبتا لربه، وهو يدعو في هذا الحديث: إليك مخبتا، ويقول: أسلل سخيمة قلبي. الإخبات يدور على معنيين كما ذكر ذلك ابن القيم: على التواضع والسكون إلى الله سبحانه وتعالى، فيتضمن معنى الطمأنينة، ويتضمن معنى الإنابة، ويتضمن معنى السكون إلى الله جل في علاه. إذن المؤلف يشير إلى هذا الأمر، وهو أننا نعتني بأمر القلب، لا نعتني بأمر دنيانا وراحة الجسد. لا بد أن يكون القلب لا تشويش فيه، لا واردات ترد عليه تؤلمه. إنما لابد من راحة، ولا تكون هذه الراحة إلا بتقوى الله وبتوحيده وبالعمل بطاعته وبذكره سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك رحمه الله: فتأمل في بعض قصص الأخيار وما هم عليه من الحياة الطيبة، سواء كانوا في فقر أو غنى أو شدة أو رخاء، وحيث تنقلت بهم الأحوال، فإنك تجد الواحد منهم أبسط الناس خلقا وأروحهم نفسا وأقرهم عينا، بل تجد من هو في يسارة منهم وفقر راضيا قانعا غير متسخط على الله وعلى الخلق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. بعد أن تكلم عن القلب وأنه لا بد من المحافظة على القلب، ذكر أن الدليل على ذلك أنك تجد الأخيار من الأمم، سواء من هذه الأمة أو الأمم السابقة، تجدهم في حياة طيبة مع فقرهم وحاجتهم، ولا تجد أحدهم في رخاء ولا في انبساط، لكن تجده في حياة طيبة يشكر ربه على النعمة، لأن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. بخلاف من يكون في غير طاعة الله، ستجد عنده من الأموال وعنده من المتاع والحياة السعيدة فيما يزعمون، وهي حياة الدنيا المتاع الحطام، لكن حقيقة الأمر تجده غير مطمئن، ولا تجده في حياة طيبة، ولا تجده في راحة. وكما ذكرت آنفا، النبي عليه الصلاة والسلام كان في جوع، وكان في فقر، وكان في ألم، وأوذي في ذات الله، وأخرجوه من مكة، وأرادوا قتله، ووضعوا له السم في الشاه، وسحروه، وابتلي عليه الصلاة والسلام بعدة أمور، مع ذلك كان في حياة طيبة لا نظير لها. عبد الرحمن بن عوف قال: ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا. إذن الابتلاء كان بهذه الأمور: فقر وشدة وعذاب وأذية، فصبروا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث سعد بن أبي وقاص كما في البخاري أنهم كانوا لا يجدون ما يأكلون إلا الورق، يعني ورق الشجر، وكان يضع أحدهم ما تضع الشاه. ما معنى يضع أحدهم ما تضع الشاه؟ يعني كان يذهب إلى قضاء حاجته فيضع كما تضع الشاه عندما تقضي حاجتها. لماذا؟ لأنهم لا يجدون شيئا بسبب الفقر والحاجة، ومع ذلك لم يصدهم عن دينهم، وكانوا في حياة طيبة. حتى قالت عائشة: ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه يوعك وعكا شديدا. لما دخل عليه ابن مسعود قال: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا، يعني الحمى ألمها وتعبها عليك أكثر، لأن عبد الله بن مسعود قال: إن ذاك بأن لك أجرين، فقال: نعم، ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عن خطاياه كما تحات ورق الشجر. فلا يلتفت إلى ألمه وإلى وعكه وشدته، يلتفت إلى الثواب، إلى الأجر. فذكر هذا الحديث أنه ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عن خطاياه، تتساقط هذه الذنوب كما تتساقط أوراق الشجر. فكان عليه الصلاة والسلام هذه حياته، وكان يقول: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، وما يخاف أحد، ولقد أذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولا لبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال، كما في مسند الإمام أحمد. يمر عليهم الأيام والليالي لا يجدون طعاما، كما قالت عائشة أن الهلال يمر، الهلال والهلالان والثلاثة، ولا يوقد في بيته عليه الصلاة والسلام، لا يوقد شيء. ودخل على عائشة فقال: هل من طعام؟ فقالت: لا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إني صائم. وكانت عائشة تقول لما سألها عروة ابن الزبير: ما كان طعامكم إذن؟ فقالت: الأسودان، يعني الماء والتمر، وقد عصب على بطنه حجرا كما جاء في الصحيح في البخاري عندما حفروا الخندق، لأنهم مرت عليهم 3 أيام لا يجدون طعاما رضي الله عنهم. ولما خيره الله بما عنده وبزهرة الدنيا اختار ما عند الله عليه الصلاة والسلام، فقد خطب أصحابه وهو على المنبر فقال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي هذا العبد، فأبو بكر الصديق بكى وعرف أنه هو المخير، فقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فعجب الصحابة من قول أبي بكر، قالوا ما لهذا الشيخ يقول هكذا ويبكي. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن عبد خيره الله، فإذا بهم عرفوا بعد ذلك أن المخير هو رسول الله، ولهذا قالوا وكان أبو بكر هو أعلمنا به، فأثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال لو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، كما جاء في الحديث نفسه في البخاري وكذلك في مسلم. والأحاديث في ذلك كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلتفت إلى هذه الدنيا، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس خلقا وكان أرحهم نفسا وأقرهم عينا عليه الصلاة والسلام، وإذا جاءه الفقراء وأصحاب الحاجة أعطاهم ولا يترك شيئا في بيته، يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف رحمه الله الرجاء ممدوح شرعا وعقلا واليأس مذموم شرعا وعقلا. لا ريب أن الشارع مدح الرجاء الذي هو الرجاء وأمر به وبكل وسيلة توصل إليه، وذم اليأس ونهى عنه وأخبر أنه من موبقات الذنوب، وكذلك لما يترتب على الرجاء من المصالح والثمرات النافعة وما ينشأ عنه من الأسباب الموصلة للمقاصد الجليلة وما يترتب على اليأس من ضد ذلك. مثال ذلك أن الراجي لرحمة الله ومغفرته بحسب قوة رجائه يسعى بكل طريق يوصل إلى الرحمة والمغفرة اللتين تعلق بهما رجاؤه، بل لا يكون الرجاء حقيقيا حتى يقوم بالأعمال الموصلة إلى الرحمة والمغفرة. قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، فخص هؤلاء برجاء رحمة الله لما حصل منهم من السبب الأقوم الذي تنال به الرحمة. وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، إلى آخر الآية التي فيها ذكر الأسباب الموصلة إلى ذلك المحققة له. فقوة الرجاء تحمل العبد على كل عمل صالح، فإذا عمله على الوجه المرضي قوي رجاؤه فلم يزل في ازدياد من الأعمال ورغبة فيما يقرب إلى الله تعالى ورضوانه وثوابه. إذا تكلم عن خلق ممدوح عظيم وهو الرجاء، ولا شك أن الرجاء هي عبادة، بل قال العلماء لا تقوم العبادة إلا بثلاثة أركان، وهذه الثلاثة الأركان الخوف والمحبة والرجاء. وقد يقول قائل ما معنى الرجاء وما هو الرجاء؟ الرجاء هو أمل العبد بربه سبحانه وتعالى، يحسن الظن أن الله سيعطيه من الخير وأن الله سيدفع عنه من الشر، وهو في ذلك يقوم ببذل الأسباب. إذن هو طمع فيما عند الله أن الله يعطيك من النعيم، لكن عليك بفعل الطاعات وترك المعاصي. ولهذا الرجاء قال العلماء رحمهم الله رجاء العبد لربه وكذلك تعليق قلبه به أصل من أصول الإيمان. لماذا؟ لأن العبادة تقوم على هذه الأركان وهي كلها عبادات قلبية، الرجاء، الخوف وهي كلها أركان قلبية، المحبة والرجاء والخوف. الله يقول في القرآن فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. قال العلماء: عليك أن تتوكل على الله وأن تعمل بالأسباب، لا تلتفت إلى الأسباب وتترك المسبب سبحانه، ولا كذلك تعرض عن الأسباب بالكلية، لأن الله قال: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذه هي حقيقة الرجاء، فهو أحد أركان الإيمان والإحسان الثلاثة، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، وشبه ذلك بالطائر، فالرجاء جناح والخوف الجناح الآخر، والمحبة هي رأس هذا الطائر. والمؤلف استدل على هذا الرجاء من القرآن، فقال: قال الله: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. وكذلك في القرآن يقول الله: قال الله: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. والأدلة كثيرة في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على رجل وهو في الموت سأله، قال له: كيف تجدك؟ فقال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف، كما جاء عند الترمذي وعند ابن ماجه. إذن كما ذكر العلماء، كالجناحين للطائر، يرجو ما عند الله من الخير وأن الله غفور رحيم، ويخاف ما ارتكبه من الذنوب، فإن الإنسان لا بد ألا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الرجاء الذي، لهذا لما ذكر الله أهل الإيمان انظروا ماذا ذكر عن صفاتهم وهم يعملون الخير: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فقول الله سبحانه وتعالى هنا: وقلوبهم وجلة، قال العلماء: عملوا هذا الخير وعملوا التوحيد ومع ذلك هم خائفون أن الله لا يقبل منهم، وهم أصحاب طاعة وأهل صلاة وخشية وأهل خوف، وهم أهل توحيد ولا يشركون بالله سبحانه وتعالى، بل ويسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فوصفهم الله بأنهم عندهم إحسان في العمل مع الخوف، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. والرجاء العلماء قسمه إلى أقسام. القسم الأول هو الرجاء المحمود، وهذا هو ما ذكر في هذه الآيات: يعملون الصالحات والخيرات ويسابقون ويسارعون، ومع ذلك يرجون أن الله يغفر لهم ويخافون من ذنوبهم، فيرجون رحمة الله وعفو الله وكرم الله سبحانه وتعالى. فهذا رجاء ممدوح. أما الرجاء المذموم هو الذي يرتكب المعاصي والخطايا ويسرف على نفسه بالذنوب، فهذا غرور وهذا تمني. عليك أن تعمل وأن تفعل بالأسباب. لماذا؟ لأن الإنسان يقدم على المعاصي وهي لا تنفعه تضره، وتجده كذلك يتمادى في التفريط بالذنوب والخطايا والمعاصي، فعليه أن يعمل بالأسباب الشرعية، وإلا لكان مغرورا. هذا ليس رجاء شرعيا، هذا رجاء كاذبا، لأن الرجاء الشرعي هو الذي يقوم على طاعة الله فيفعل الطاعات ويترك المعاصي. أما إذا قال قائل: ماذا نغلب العبد؟ ماذا يغلب؟ هل يغلب الخوف أم يغلب الرجاء؟ الرجل الذي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الموت ماذا صنع؟ قال: أخاف ذنوبي وأرجو الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك وأخبره أن هذين لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا الله عز وجل أمنه مما يخاف وأعطاه ما يرجو. فلا بد من الاعتدال في الخوف والرجاء، لكن لا شك أن الإنسان يعلم أن الله غفور رحيم فكما أنه يقبل على طاعة الله كذلك عليه أن يعرف أن الله يتجاوز عن الذنب ويغفر، فهو غفور رحيم. والمؤلف رحمه الله لما ذكر الرجاء ذكر أيضا أنه لا بد من اتخاذ الأسباب، فلو اتخذت الأسباب ستجد الثمرات العظيمة وسيقوى رجاؤك وتكون في ازدياد من الأعمال، وهذه ثمرات في الحقيقة، هذه ثمرات. لأنه قد يقول قائل لو حققنا هذا الرجاء فما هي الثمرات التي ستكون من هذا الرجاء؟ أعظم هذه الثمرات أنك ترجو ما عند الله فتكسب محبة الله سبحانه وتعالى، وتظهر الفاقة والحاجة إلى الله، وهذه هي عبودية. فكلما زاد رجاؤك كلما شكرت الله ورضيت بما أعطاك الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن تكون بين الخوف وبين الرجاء، وأن يتعلق قلبك برجاء ما عند الله سبحانه وتعالى. والله غفور رحيم لطيف ودود بعباده سبحانه وتعالى. ثم انتقل المؤلف للكلام عن اليأس، وهو خلق مذموم شرعا وعقلا. لعلنا نؤجل ما يتعلق باليأس إلى الغد إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.